زوجا وليس علي عيون تطالب بتسديدها، وهذا اود تسديدها الا ان التسديد يحتاج الى جهدي الى جهد سنه، واخشى على نفسي في خلال هذه الفتره من الفتن والمغريات. والسؤال هو هل انتظاري للشهاده في سبيل الله يحق علي ان يتزوج، وان كان ليس بحاله الا اخشى عليه من العيله، وبماذا تنصحوني؟ نصحك ان تتصل على الحلال وتقوم على حالات ما دام عندهم على غيرك، تقوم عليهم وتحسن اليهم، وكذلك والدها اذا كان موجود اليها احدهما تستاجرهما اذا وجدت النشاط للسفر لجهاده، وان في ذلك في ولديك وفي حالاتك ولا تغمرهما عندها احد، فبهم فيهم جهاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.